يجب لأن دليل اعترضت لك قاعدة المهيئة اعترضت لك قاعدة الحمل مثلا قيام صحابة يحمل الله على عمومه والنبي صلى الله عليه وسلم رأاهم يحملون على عمومه أو هو نفسه يحمله على عمومه فهم ثم هذه قاعدة وأردت لك قاعدة أخرى هنا وهي مختلف فيها هذه متفق عليها وهذه مختلف فيها هذه فيها جهات مباحث متعددة من جهات مختلفة هذه في مباحث مجمع عليها يجب ذلك هذه الآية أو هذه النص تحت يقول لك ها النص ها هو فاش غادي تأخذ منك الحكم ديال هذه المسألة لأنه حمله على العموم أمر متفق عليه مفهوم الوجه نعم من حيث هو محل من المخلص من يتكلمون على اللفظ من حيث هو نعم من حيث أن أنت أصلي وإذا أردنا عليهم هذا الحديث يسلمون ولا محاجة لكم بأن يسأل في الفقه لا هو دابا إذا كان هما كينقشوا يقبلوا لأن دابا هنا إن شد المسألة إلى المسألة الفقهية لأن في الأصل كانوا كينقشوا قضية أصولية ثم لكي يتضح حقيقة هما دابا التمثيل هنا ماشي تمثيل من أجل أن يدخل تمثيل الأصول هذا الشيء جاء به مثالا لأجل إيضاح فهم وجاوب هذه المسألة في هذا الأمر هذا وثبتوا حكما في عدم التصريح بالنية شو بيداروا؟ إذا هذا مسألة فقهية قال لهم هذه المسألة التي استدلتم بها هنا لا يمكن أن تكون حجة يمكن أن تكون يبنى عليها الحكم هنا لأنها تخالف نصا شرعيا وهو كذا ورد عليه من جهة المسألة الفقهية فقط فهم والتي تتناقش تقول لي كيف أنت رددت عليهم لهذه المسألة وهي نصية هي نصية وردت عليهم في مسألة الأصولية يقول لك ما من صيغ ماذا؟ صيغ العموم وهذا قد ادعوا لأن العموم قد دخل هذا ما هنا بطريق ماذا؟ بطريق الذي ذكره والأصل أن ما لا يمكن أن تكون مخصصا من هذا الجنس إلا بدليل وهذا الدليل الذي أتوا به هنا غير لا يقابل بالدليل الذي هنا وهو أن الحمل على العموم كان أمرا مقررا عند الجميع لأنه ثبت الحمل عليه من عهد النبي وجه المسألة واضح. نقول أن مسألة تخطب بعدها تخطب مسألة فقهية. لا هي مسألة فقهية. لا هنا إذا إلى إلى قال إني قال مثلا تخصص بيني وسكت ما ذكرش الأصل. لكن تسمى مسألة ماذا؟ مسألة فقهية. إذا لم تعتقد مثلا المعتقد في جزء خصوصي الأخير تعتبر ماذا؟ تمثيلا للمسألة الأصولية. ويصبح حينئذ مناقشة من جهتين. من جهة أنك على تبدع من جهة الأصل ومن جهة الفقه. جوج. فهم؟ هذا هو الأصل في المسألة مسألة واضحة. إذا ولكن دابا أنتم دابا شنو قلتوا؟ قلتوا والله لا سفرتوا بأنه يدل على المهنة. ها؟ شنو قلتوا؟ إذا السفر كله الآن إذا قررت والله لا سفرت يعني يحرم عليه إدخال السفر إلى وجود المتقى شنو قلت؟ مثلا أراد رجل أن يسافر اختصم مع شخصين فقال والله ما نسافر كاع والله ما نسافر واش هذه عموم جماعة السفر في الحياة ديالو؟ أخذ من واقع الحياة واش هذه عموم جماعة السفر في حياتي؟ لا دابا والله لا سافرت دابا والله لا سافرت مثلا هكذا بموجب هذا سميتو واش هذاك تعتبر انه يعم جميع انواع السفر اذا نظرنا الى وبيد القرائن ايوا هذه تقول ما بغاش تنصر مذهب الحنفي وكما تمشي ما يكون الحنفي واش تدخل مذهب الحنفي وراه ما كايناش ولكن اللي يكون والله الا اكلته غيكون باي طعام حاني إذا قال أنما أنا لا أكلت طعام زيدين ولا لا أكلت الكسكس ولا لا أكلت كذا أنا كانت تبقى القضية ديالي هي نافعة إذا الظاهر عندكم أن مذهب الحنفية هو الصحيح الملكية الملكية ولكن دابا والله لا سفرت ألا يدل على نفي المهية؟ واخا إلى دار الالتزام واش يعم ولا يعم جميع انواع السفر اذا في التزام يعم لان اي سفر يوصل للمهي ها جيد